لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أما بعد، نحن اليوم في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الرابع والأخير من الكتاب، والفصل الأول يبحث في أدلة ما ساقه المصنف في أول الباب الأول من هذا القسم، وهو حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم أو منتقصه. قلنا في الجلسة السابقة أن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأي نبي، وهذا ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن أي نبي، من سب أي نبي، وطبعا بالخصوص يبقى سيدنا رسول الله لأنه سيد الأنبياء، أو انتقصه أو عابه، حكمه بالإجماع القتل بإجماع المسلمين. وأوردنا أدلة وأوردنا أقوال علماء المسلمين بغير أدلة. ثم اليوم في الفصل الأول يبحث على أدلة قتل ساب النبي. لماذا قال العلماء وأجمعوا على أن من ينتقص النبي يقتل، أو من يشتم النبي يقتل؟ لماذا أجمع العلماء على ذلك؟ ما هي أدلتهم من الكتاب ومن السنة؟ أولا بالدليل العقلي، قبل أي دليل، النبي أو الرسول هو رسول لله عز وجل، أي اختاره الله، والله سبحانه وتعالى إذا اختار عبدا لرسالته يكون على القمة في العبودية، ويكون على الكمال في جميع النواحي. فإذا عابه شخص كأنما عاب اختيار الله، إذا عاب شخص نبيا أو رسولا كأنما عاب اختيار الله مباشرة، كأنه رد الحكم على الله، كأنه يقول كان لا يليق بك يا الله أن ترسل هذا رسولا لأنه ناقص. فإذا قال ذلك بمضمون كلامه الذي فيه عيبا أو سبا للنبي، كان هذا المعنى كأنما كفر. زي بالضبط ما إبليس لم ينكر وجود الله عز وجل، بل خاطب الله وكلمه وهو معترف أن الله خالق الأكوان، وأنه هو المستحق للعبادة، وأنه متصف بجميع الكمالات سبحانه وتعالى، ولكن رفض أن يعظم ما أمره الله أن يعظمه من الخلق، وهو سيدنا آدم. وسيدنا آدم نبي، بني آدم نبي، صحيح هو بشر لكنه نبي، فهو أول الأنبياء ظهورا، وإن كان نبينا أول الأنبياء خلقا، ولكن سيدنا آدم أول الأنبياء ظهورا. فلما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم سجود تعظيم، انتقص آدم وقال خلقته من طين، فرجمه الله عز وجل وطرده من رحمته. يبقى الله سبحانه وتعالى تعامل مع منتقص النبي أنه طرده من رحمته، والطرد من الرحمة معناه الكفر، واضح؟ يبقى منتقص النبي فعله فعل إبليس، حتى إن في كثير من كفار قريش ومن العرب كفروا برسول الله لأنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأنهم استصغروا النبي على أن ينزل عليه القرآن، فهم لم يشكوا في القرآن ولكن استصغروا النبي، وكانوا ينظرون إلى أكابر آخرين هم أولى بنزول القرآن عليهم من هذا النبي، فلما استصغروا ما عظمه الله كفروا وماتوا وهم كفار. فمن يستصغر النبي أو أي نبي، أو من يسب نبي أو أي نبي، أو من يصف النبي بصفة نقص أو أي رسول كأنما رد الحكم على الله فهو كإبليس، وعامل الله إبليس بإيه؟ بالكفر، اعتبره كافر. ده أكبر دليل من القرآن، وإن كان لم يورده المصنف في الفصل، أورد أدلة كثيرة ولكن لم يرد المصنف أن يرد كل الأدلة، لأن ما فيش إنسان يجمع كل الأدلة، ولكن هذا الدليل يعني ألقاه الله في روعي وأنا أقرأ هذا الفصل ولم أره للمصنف ذكر له ذكرا، ولكن هو من القرآن واضح. إبليس كفر لأنه انتقص نبي وهو سيدنا آدم، فيبقى كل منتقص نبي كفره ككفر إبليس واضح، وحكم الكافر القتل. كويس، فنجيب بقى الأدلة التي ساقها المصنف ونعلق عليها. يقول في الفصل: فصل في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه صلى الله عليه وسلم. أي في الحجة، أي في الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الحجة هي الدليل، فمن القرآن يبدأ تملي من القرآن. الدليل من القرآن إيه؟ فمن القرآن لعنه تعالى لمؤذيه في الدنيا والآخرة. ربنا لعن مؤذي النبي في الدنيا والآخرة في القرآن، واللعن معناه الطرد من الرحمة، ولا يلعن إلا كافر. قال الله سبحانه وتعالى: فمن القرآن لعنه تعالى لمؤذيه في الدنيا والآخرة وقرانه تعالى أذاه بأذاه. وربنا قرن أذى النبي بأذية الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، شوف الآية بتقول إيه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يبقى أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى لعنه وربط إذاية النبي بإذاية الله مباشرة سبحانه وتعالى، وجعل اللعن في الدنيا وفي الآخرة، فاللعن في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالطرد من رحمة الله. واضح؟ ولا خلاف في قتل من سب الله. يبقى لما يربط إن الذين يؤذون الله ورسوله، طب اللي يؤذي الله بسب الله مثلا، لا خلاف بين إجماع الأمة أن من سب الله كفر. واضح؟ وربنا ربط سب النبي أو إذاء الله بإذاء النبي، يبقى من سب الله كفر كذلك من سب النبي كفر، لربط الحكم معه: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وأن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فربنا ما يقول لعنه الله في الدنيا والآخرة يبقى لا يستوجب اللعن وهو الطرد من الرحمة إلا الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. واللعن معناه الطرد من الرحمة، يعني معناه لا يغفر، لا يبقى كافر. وحكم الكافر القتل، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا في سورة الأحزاب. وقال في قاتل المؤمن مثل ذلك، وقال في قاتل المؤمن اللي بيقتل المؤمن متعمدا مستحلا، واخد بالك، من قتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله، انما لو قتله متعمدا غير مستحل قتله يبقى عقابه القصاص انه يقتل به، لكنه ما كفرش لانه لا يستحل قتله ولكن غير مستحل قتل المؤمن. لكن لو قتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله كفر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لعنه هنا اي بقتله في الدنيا قصاصا، او بقتله كفرا ان كان مستحلا، واللعن يكون زجرا لمن لم يستحل ويكون على الحقيقة لمن استحل. واضح؟ لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا عظيما. لا، ما احنا علشان نعرف، ما احنا بنعرفها بنفهم الآية بأحاديث النبي. أحاديث النبي واضحة إن قاتل النفس، إن قتل النفس في حد ذاته كده ليس بكفر إن لم يستحل. كويس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. كويس. طيب ومن قتل مؤمنا متعمد بقى حكمه ايه في الشرع؟ حكمه ايه في الشرع عند السنه؟ في السنه القصاص، يقتل. طب لما بيقتل بيورث ولا لا يورث؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوريثه ولا لم يامر بتوريثه؟ امر بانه يرث، يورث ماله، يورث للمسلمين. لو قتله انه كافر ما كانش يورث ماله، لان ده تتوارث بايه؟ ملتان، لا يتوارث دينان. فلو قتل القاتل قصاصا وحجب الورث عن ماله دل انه قتله كفرا، ولكن لم يحجب الورث عن ماله دل على انه قتله حدا، قتله حدا ولم يقتله ردة. واضح؟ فمعروف ان قتل النفس عموما ليس بكفر الا اذا استحل، وكذلك كل المعاصي ليست بكفر الا اذا استحلها. يعني الزنا اذا استحل الزنا كفر ولو لم يزن، واذا زنى ولم يستحل الزنا يبقى فاعل كبيره، يردم او يجلد ان كان غير محصن، او يتوب الى الله ان ستره الله. واضح؟ يبقى فاعل الكبائر دي كلها اللي هي منها قتل النفس وغيرها وغيرها وغيرها، هذه الكبائر لا يكفر فاعلها الا اذا استحلها. واضح؟ فهنا الايه اضطرينا نعرف كلمه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يبقى نحط حاجه مقدره هنا، اي متعمدا مستحلا، علشان يبقى خالد في النار، لان فاعل الكبيره ليس بخالد في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان سيدنا ابي ذر قال له وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق يا رسول الله. فهمت ازاي؟ قال له وان زنى وان سرق يا رسول الله، قال وان زنى وان سرق، كررها علي قال رغم انف ابي ذر. فدل على ان فعل الكبيره لا يكفر فاعلها الا اذا استحلها. واضح؟ احنا لا نفهم القران لوحده، لازم نفهم القران مع السنه. لا لا لا، ياما ناس بتقتل المسلم كل يوم، اقرا صفحه الحوادث، واحد يقتل جاره ويقتل صاحبه ويقتل غريمه وهو مش مستحل قتله، ده علشان الدنيا، لكن مش في مخه ان ده حلال قتل ابدا. كل قتالين القتلة من المسلمين بيقتلوا مش مستحلين القتل. فهمت ازاي؟ وهو متعمد، بيبقى حاطط الطبنجه في جيبه ولا ماسك الخنجر وبيقتل متعمد، لكنه مش مستحل. ليس كل قاتل متعمد مستحل. واضح؟ وموجودة في الدنيا كل يوم بتشوف. فربنا سبحانه وتعالى قال في قاتل المؤمن، في قاتل المؤمن لعن، فاستعمل اللعن مقابل القتل، استعمل اللعن مقابل القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا، عذابا مهينا في الدنيا بقتله، يبقى اللعن مقابل قتله في الدنيا. كويس؟ وفي الآخرة بعدم خروجه من النار خلودا فيها إن استحل. ده دليل. فإذا كان الملعون معناه إنه لا يخرج من النار، ولا يخرج من النار معناه كافر، يبقى من سب النبي كذلك كافر، لأن ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. اللعن قد يأتي في السنة على سبيل الزجر، زي لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، يأتي على سبيل الزجر. فلا تظن ان لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ان ده لعن دليل انهم كفار، لا، ده لعن على سبيل الزجر، ان الله سبحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يزجر الناس من فعل هذه الافعال، زي لعن الله او انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد برئ من الصالقه والحالقه والشاقه، اللي هي تشق هدومها عند المصيبه، اللي ترفع صوتها عند المصيبه، اللي هي الصالقه والحالقه اللي هي تحلق راسها عند المصيبه. فالنبي بريء من هؤلاء، كل هذا على سبيل الزجر. يبقى اللعن قد ياتي في القران وفي السنه على سبيل الزجر، وقد ياتي على سبيل العلامه على الكفر. فهمت ازاي؟ فالعلماء بيبقى ليهم نظرة، يشوف المسألة دي تمشي في اللعن ده معناه الكفر ولا اللعن ده على سبيل الزجر. فيجي في آية مثلا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. اللعن هنا ان كان مستحلا يبقى على سبيل اللعن الحقيقي وهو الطرد من الرحمة، وان كان غير مستحل يبقى على سبيل الزجر، اي ان الله سبحانه وتعالى يزجر الناس من فعل مثل هذه الاشياء. واضح؟ فمن لعنته في الدنيا القتل. قال الله تعالى: ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، في آية سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، يبقى الملعون ده حكمه إيه؟ أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهمت المسائل؟ وعلشان كده يبقى ربك سبحانه وتعالى لما يقول إن مؤذي النبي ملعون يبقى معناه يؤخذ ويقتل. ده طريقة استنباط العلماء من القرآن حكم ساب النبي. وقال في المحاربين اللي هو بيحارب الله ورسوله، وقال في المحاربين وذكر عقوبتهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أن يقتلوا إذا قتلوا النفس، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخافوا الطريق، وهكذا كل حكم على حسب عمله. بعد الآية على طول قال إيه؟ ذلك لهم خزي في الدنيا. ذلك لهم خزي في الدنيا، يبقى هذا حكمهم في الدنيا القتل. ولا شك إن مؤذي النبي محارب لله ورسوله. واضح؟ فيبقى ده يخش في المحاربة، في حد المحاربة. وقد يقع القتل بمعنى اللعن، وقد يأتي القرآن كلمة قتل بمعنى لعنة، زي قول الله عز وجل في سورة الذاريات: قتل الخراصون. الخراصون هم الكذابون، الكذابون. قتل الخراصون أي لعن الخراصون. يأتي اللعن بمعنى القتل، ويأتي القتل بمعنى اللعن في القرآن. فهمت المعنى؟ قتل الخراصون أي إيه؟ يعني لعن الخراصون، والخراصون هم الكذابون. وقول الله عز وجل: وقاتلهم الله أنى يؤفكون، أي لعنهم الله في اليهود والنصارى. قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني لعنهم الله أنى يؤفكون. فهمت؟ يبقى يأتي القتل بمعنى اللعن، ويأتي اللعن بمعنى القتل في القرآن. فلما يبقى ربك سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أي أمر بقتلهم في الدنيا وطردهم من رحمته في الآخرة، يبقى دي مفهوم معنى الآية. أي لعنهم الله، ولأنه فرق بين أذاهما وأذى المؤمنين. في حقها ولأنه فرق، لأن الله سبحانه وتعالى فرق، يعني جعل هناك فرق بين أذاهما، أي أذى الله ورسوله وأذى المؤمنين. وفي أذى المؤمنين ما دون القتل، لأن ربنا قايل بعد آية: إن الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، قال بعدها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. دل على إن إيذاء المؤمنين حكمه غير حكم إيذاء الله ورسوله. إيذاء المؤمنين حكمه أدون، يعني أقل من إيذاء الله ورسوله. إيذاء الله ورسوله حكمه اللعن وهو القتل والطرد من رحمة الله، وإيذاء المؤمنين حكمه حكم القذف فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يبقى إيه؟ حكمه حكم القذف. فمن يقذف مؤمنا إن كان في عرضه يبلغ حد القذف، وإن كان في غير عرضه يعذر. واضح؟ يبقى لو واحد عف مؤمن حكمه إنه يعذر يبلغ، وإذا عف عرضه يبلغ 80 جلدة حد القاذف، لكن ما يقتلش. لكن لو كان هذا المؤمن رسول أو نبي يقتل حكم القتل. واضح؟ لأن الله فرق بين إيذاء المؤمنين وإيذاء الله ورسوله. لأنه فرق بين أذاهما وأذى المؤمنين، وفي أذى المؤمنين ما دون القتل من الضرب والنكال، فكان حكم مؤذي الله ونبيه أشد من ذلك وهو القتل. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى عنهم الإيمان إذا وجدوا حرجا في قضاء النبي، فما بالك في من سب النبي؟ يكون أشد. يبقى الإيمان منفي عنه من باب أولى. إذا كان يجد الحرج في نفسه من قضاء النبي، ربنا نفى عنه الإيمان وحلف. فلا وربك، فلا وربك، الواو هنا واو القسم مش واو عطف، كأن الله سبحانه وتعالى يقسم للنبي سبحانه وتعالى، يقسم لنبيه أن الإيمان انتفى منهم لأنهم وجدوا في قلوبهم حرج من قضاء النبي، فما بالك لو سبوا النبي أو قالوه، يبقوا من باب أولى، يبقوا خرجوا من الإيمان من باب أولى. فسلب اسم الإيمان عمن وجد في صدره حرجا من قضائه ولم يسلم له، ومن تنقصه فقد ناقض هذا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني مجرد رفع الصوت على النبي، وده أدنى الإيذاء، أن يرفع صوته بس في مجلس النبي، دي إيذاء بسيط خالص. ربنا سبحانه وتعالى رتب عليه إحباط العمل، وإحباط العمل لا يكون إلا بالكفر. فإذا النبي بالسب أو التنقيص أشد من رفع الصوت، فإذا كان مجرد رفع الصوت ولو بكلام مباح في حضرة النبي يحبط العمل، فما بالك لو آذى النبي بسبه. كل ده يدل على ما ذهب إليه العلماء على أن ساب النبي أو متنقصه حكمه القتل، واضح؟ ولا يحبط العمل إلا الكفر، والكافر يقتل. وقال الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. لما كانوا المنافقين واليهود يخشوا على النبي يحيوه يقولوا السلام عليك، بدل ما يقولوا السلام عليك يقولوا السلام عليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفهمها على طول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بذيء ولم يرد السيئة بالسيئة، فكان يقول لهم وعليكم وخلاص، ودعوة النبي مجابة ودعوتهم غير مجابة. فما يقولوا السلام عليكم يروح يقول لهم وعليكم، فيستجيب الله لنبيه ولا يستجيب له. يبقى النبي أذاهم أهو بطريقة غير مباشرة فيها أدب عالي. فربنا تم التحية دي، قال إيه بعدها على طول اللي هي لما آذي النبي بتحية لا تليق، قال إيه فيها؟ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وده حكم الكفر، يبقى إذاء النبي كفر، فهمت إزاي؟ وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. المنافقين قالوا على النبي إيه؟ ده ودن، يعني بيسمع أي كلام يتقال له يسمعه ويصدق وخلاص، فاحنا نعتذر له نقول له اي حاجه هو هيقبلها وتعدي. فآذوا النبي بقولهم هو اذن. ثم قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، اي مؤلم، اليم هنا يعني معنى مؤلم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. وقال بعدها على طول: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم. فربنا اعتبر ايذاء النبي كفره بنص القران، واضح؟ قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لما قالوا اذن. بعدها على طول بعدها بكم ايه قال ايه؟ قد كفرتم بعد ايمانكم. خلاص يبقى ايذاء النبي كفر، يبقى اللي يقول النبي وذني كفر. ودي كلمه يعني تعتبر عاديه عند الناس، لكن مع النبي لا تليق. فكل ما لا يليق في مقام النبوة حكمه الكفر، مش حرام بسيط كده، لا ده كفر بنص القرآن. وقال تعالى: وقال أهل التفسير: كفرتم بقولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو أذن إذاية له. ده كل دي الأدلة من القرآن. بعد كده إيه الدليل من الإجماع بقى؟ الدليل من الإجماع الموضوع اللي احنا قعدنا فيه حوالي ساعة ونص الخميس قبل الماضي في مقدمة الباب، إجماع علماء المسلمين، المالكية عندهم يقتل بلا استتابة، مؤذي النبي أو ساب النبي يقتل بلا استتابة بإجماع علماء المالكية. والشافعية عندهم يقتل بعد الاستتابة، يستتاب الأول ثم يقتل، واضح؟ والأحناف عندهم يقتل حدا أو كفرا، إذا استتيب فتاب يقتل حدا وإن لم يتب يقتل كفرا، فهو مقتول مقتول على مذهب الأحناف. بس هم عايزين يعرفوا هيقتلوه ويورثوا عياله في ماله ولا ما يورثوهمش، فيتوبوه الأول، تاب يقتلوه ويورثوا عياله، ما تابش يقتلوه ما يورثوش عياله. فهمت ازاي الفرق بين القتل حد والقتل كفر؟ إذا قتل حدا هيصلوا عليه ويدفنوه في مقابر المسلمين، إذا قتل كفرا مش هيصلوا عليه ولا هيدفنوه في مقابر المسلمين. فهم عايزين يعرفوا حكمه ايه اصلا، فهمت المسألة؟ لكن هو مقتول مقتول، بس هم عايزين يعرفوا احنا هنقتله وندفنه عندنا ونصلي عليه ونكفنه ونورث مراته واولاده منه ولا لا؟ ده رأي الايه؟ الاحناف. فحكمه القتل بلا استتابة عند المالكية، والقتل بعد الاستتابة عند الشافعية، والقتل حدا اذا تاب عند المالكية عند الاحناف، او كفرا ان لم يتب عندهم، والحنابلة مثله، واضح؟ فادي اجماع المسلمين على كل في كل العصور. طيب نجيب الاثار، الدليل من السنة. هل حاجات حصلت زي دي ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ناس اذت النبي وتنقصته فقتلهم النبي؟ هل في ناس اذت النبي في عهد الخلفاء الراشدين فقتلهم الخلفاء الراشدين ام لا؟ هي دي بقى عايزين نشوف فعل الصحابة بعد النبي، هي دي الموضوع اللي هيتناوله بعد ذلك. يبقى جاء بالدليل الاول من القرآن، ثم الدليل الثاني من الاجماع، اجماع علماء المسلمين وهي المذاهب المعروفة المعتبرة، ثم بعد ذلك يأتي بالدليل من السنة. واما الاثار فحدثنا الشيخ ابو عبد الله احمد بن محمد بن غلبون عن الشيخ ابي ذر الهروي اجازة قال حدثنا ابو الحسن الدارقطني، الامام الدارقطني المشهور صاحب السنن، وابو عمرو بن حيوية، ابو عمرو بن حيوية او حيوة، ينفع تقراها كده وتقراها كده، المحدثين يحبوا يقروها حيوية وغير المحدثين يقروها حيوة، واضح؟ لكن انا مشكلها على ايه؟ على طريقة المحدثين. وابو عمر ابن حيوية الحافظ قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة قال حدثنا عبد الله بن موسى ابن جعفر عن علي بن موسى المعروف بايه؟ بعلي الرضا، علي بن موسى اللي ابوه موسى الكاظم، سموه موسى الكاظم ليه؟ لانه لم يغضب قط، كان قوي في كظمه الغير، ومدفون في بغداد موسى الكاظم، جنبه سيدنا علي الرضا مدفون جنبه في بغداد، سيدنا موسى الكاظم في الساحه اسمها الساحه الكاظميه هناك في في بغداد، مكان يزار كبير، بس اللي شغله هم الشيعة اكثر من اهل السنة، يعني الشيعة مسيطرين على هذه الاماكن يعني مغالاة في حب اهل البيت. فسيدنا موسى الكاظم بيروي الحديث عبد الله ابن موسى ابن جعفر، بيرويها عن مين؟ عن علي ابن موسى، بيرويها عن علي اخوه علي الرضا ابن موسى عن ابيه، عن ابيه اللي هو علي بن موسى، عن ابيه بقى مين؟ اللي هو موسى الكاظم، عن جده اللي هو مين؟ محمد الباقر، لان موسى الكاظم ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين. عارف السيدة عائشة اللي مدفونة عندنا هنا دي في ميدان السيدة عائشة هنا في صلاح سالم، دي بنت جعفر ايه؟ الصادق، بنت جعفر الصادق، يعني اخت مين؟ اخت سيدنا موسى الكاظم، خدت بالك؟ السيدة عائشة اللي هنا بنت جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن العابدين ابن سيدنا الحسين الصبط او الصبط ابن سيدنا علي بن ابي طالب، والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ابيها، كانوا يقولوا عليها ام ابيها لانها كانت كثيرة الشفقة على ابيها كشفقة الام على ابنها، فسموها ام ابيها، وكانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته وهيئته، وكان يفرح النبي ما يفرحها ويؤذي النبي ما يؤذيه، وكانت اذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هش لها وبش وقام وفرش لها بردته لتجلس عليه، وإذا دخل عليها النبي فعلت معه مثل ذلك. السيدة فاطمة رضي الله عنها عن جده اللي هو جعفر الصادق، عن محمد اللي هو الباقر